الحمد لله، الحمد لله الذي وفق العاملين لطاعته فوجدوا سعيهم مشكورا. الحمد لله الذي حقق آمال الآملين برحمته فمنحهم عطاء موفورا. الواحد الذي من قصد غيره ضل، والعزيز الذي من اعتز بغيره ذل، إنه كان حليما غفورا. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه الجسام، وأشكره أن من علينا بنعمة إدراك شهر الصيام والقيام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المتفرد بالكمال والتمام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين وقدوة للسالكين وحجة على الخلائق أجمعين، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الموحدين، فلا وصية أعظم من وصية الله تعالى لعباده من الأولين والآخرين بتقواه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر الإخوة، منهل عذب، وحما أمين، وحصن حصين، وفرصة لا تعوض للمذنبين المفرطين ليجددوا التوبة من ذنوبهم، ليسطروا صفحة جديدة بيضاء ناصعة في حياتهم، مفعمة بفضائل الأعمال، مترعة بمحاسن الفعال، مملوءة بمكارم الخصال. إنه رمضان، رمضان أيها الإخوة شهر مضاعفة الحسنات ورفعة الدرجات ومغفرة السيئات وإقالة العثرات وإجابة الدعوات. شهر جعله الله سبحانه وتعالى مغفرة لجميع الذنوب، من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر جعل الله قيامه مغفرة للذنوب، فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الإخوة المؤمنون، فرحة كبيرة تعيشها ديار الإسلام في كل مكان، دورة جديدة من دورات الفلك، تمر الأيام وتمضي الشهور ويحل بنا هذا الموسم الكريم والشهر العظيم. في رمضان تهجد وتراويح، ذكر وتسبيح، في رمضان تلاوة وصلوات، وجود وصدقات، وأذكار ودعوات، وضراعة وابتهالات. إنه رمضان الذي نحن بحاجة فيه إلى راحة واستجمام. كل فرد وكل أمة تحتاج إلى فترات للراحة والصفاء لتجديد معالم الإيمان وإصلاح ما فسد من أحوال ومعالجة ما دب من أدواء. رمضان هو تلك الفترة الكريمة السخية الروحية التي يجد فيها الفرد كما تجد فيها الأمة فرصة لإصلاح الأوضاع، فرصة لمراجعة التاريخ، فرصة لإعادة الأمجاد. إنها محطة، لكنها محطة لتعبئة الروح، لتقوية وتعبئة القوى الخلقية التي تحتاجها كل أمة ويتطلع إليها كل فرد، إنها باختصار مدرسة، مدرسة الثلاثين يوما كما سماها الأديب الرافعي المصري عليه رحمة الله. إنها مدرسة لتجديد الإيمان وتهذيب الأخلاق وشحذ الأرواح وإصلاح النفوس وضبط الشهوات وكبح جماح الغرائز. إخوة الإيمان، فلتهنأ هذه الأمة بحلول هذا الشهر الكريم، فليهنأ المسلم أيا كان مكانه بحلول هذا الشهر العظيم. إنها فرصة للطائعين لأن يستزيدوا من العمل الصالح، إنها فرصة للمذنبين للعودة والأوبة والرجعة إلى رب العالمين. كيف لا يفرح المؤمن وقد فتحت له أبواب الجنان كلها؟ كيف لا يفرح المذنب والله سبحانه وتعالى قد غلق أبواب النيران كلها؟ يا لها من فرصة لم يحرمها إلا محروم. الويل كل الويل لمن يأتي عليه رمضان فلا يغفر له. يا بشرى للتائبين المقبلين على الله، يا بشرى للمسلمين وهم يقومون ويصومون رمضان ويتلذذون بالتقرب إلى الله بأنواع الطاعة والتقرب إلى الله عز وجل. أيها الإخوة، لنعظم منزلة هذا الشهر، لنقدر له قدره من التعظيم، علينا ألا نستكثر خيرا نفعله في رمضان، لنتأسى برسولنا صلى الله عليه وسلم الذي ينقل لنا ابن القيم عليه رحمة الله باختصار شديد كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. ينقل لنا في أسطر قليلة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر الصيام والقيام، فيقول عليه رحمة الله: وكان هديه فيه عليه الصلاة والسلام أكمل هدي وأعظمه تحصيلا للمقصود وأسهله على النفوس. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادة، وكان جبريل يدارسه القرآن، وكان يكثر فيه الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف، وكان يخصه من العبادات بما لا يخص به غيره. هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحاله في استقبال هذا الضيف العزيز رمضان. وسار السلف الصالح عليهم رحمة الله ورضوانه على هذا المنهاج والمنوال، ولذلك نسمع ونقرأ كيف ضرب السلف الصالح أروع الأمثلة وأنصعها في حسن الصيام، في إدراك حقيقة الصيام في هذا الشهر الكريم، كيف أنهم عمروا أيامه ولياليه بأنواع العمل والقول الصالح عليهم رضوان الله. معاشر الموحدين، يجهل بعض الناس حقيقة الصيام، حقيقة الصيام التي أرادها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتراهم يقصرون الصيام على بطونهم وفروجهم، فيمسكون عن الطعام والشراب وإتيان الزوجات، وهذا أمر حسن، لكنهم يفطرون من حيث لا يشعرون، حينما يطلقون ألسنتهم، حينما يقعون في الغيبة والنميمة والكذب والبهتان، ويطلقون للأعين والآذان الحبال والعنان ليقعوا في الذنوب والعصيان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري في صحيحه يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. طعامه وشرابه صوم، ولكنه لم يلتفت إلى حقيقة الصوم بأن مارس في صومه ما يخرق الصيام حقيقة. وصدق الشاعر الذي قال: إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظما، فإن قلت إني صمت يوما فما صمت. هذه حقيقة الصيام كما أرادها الله عز وجل. إخوة الإسلام، معاشر الموحدين، أمر آخر ألفت النظر إليه: يحل بنا شهر رمضان الفضيل الكريم، وأمتنا الإسلامية لا زالت تعاني جراحات عظمى، لا زالت تعايش مصائب كبرى، فبأي حال يا ترى يستقبل المسلمون في الأرض المباركة في جوار الأقصى المبارك هذا الشهر الكريم، وهم ما زالوا يعانون صلف واستكبار الصهاينة المغتصبين؟ بأي حال يا ترى يعيش إخواننا في غزة تحت ظل الحصار والخناق والتجويع والتعطيش المقصودين؟ يا ترى كيف يعيش إخواننا المتعبدون الصائمون الركع السجود وهم داخل المسجد الأقصى أولى القبلتين ومسرى سيدي الثقلين وثالث المسجدين الشريفين؟ أيها الإخوة المؤمنون، يا ترى كيف يستقبل إخواننا المضطهدون في بورما هذا الشهر الكريم وهم يعانون أبشع حرب إبادة في تاريخنا الراهن؟ يا ترى كيف يستقبل إخواننا المشردون المطاردون النازحون اللاجئون في سوريا؟ كيف يستقبلون رمضان وهم يفطرون على أنواع المدافع، وهم يتسحرون على صوت البنادق؟ إذا انتقلنا إلى مآس أخرى هنا وهناك في كشمير وفي العراق وفي اليمن وهنا وهناك، سنسمع ما يندى له الجبين. ولكن أيها الإخوة الكرام، شهر رمضان هو شهر يعلمنا فن الأمل. الأمل كبير والفأل عظيم أن تكون هذه المآسي سحابة صيف تمر بإذن الله، أو يوشك أن تنقشع عن قريب، وليس بعزيز على الله الذي نصر المسلمين في غزوة بدر وفي فتح مكة وفي عين جالوت وفي غيرها من معارك المسلمين وانتصاراتهم، ليس بعزيز على الله أن يرفع الضيم والذل والقهر على إخواننا المستضعفين في هذه الأماكن. أسأل الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه أن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، وأن يمن عليهم بنصر قريب يشفي به صدور قوم مؤمنين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا ولهم من أمورنا رشدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. استغفر الله العظيم وأتوب إليه، فيا فوز التائبين المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله على الجود والإحسان والتفضل والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله الرحيم الرحمن، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله سيد ولد عدنان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ما تعاقب الجديدان وسلم تسليما كثيرا. اتقوا الله تعالى يا عباد الله، لندرك حقيقة الصيام وأسراره، لنتعلم آدابه وأحكامه، لنعمر أيامه ولياليه بالعمل الصالح لنصن صومنا من النواقض والنواقص، لنجدد التوبة في شهر التوبة، ولنحقق شروط التوبة الصادقة النصوح، لعل الله سبحانه وتعالى بذلك أن يتجاوز عن ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويجعلنا في شهرنا هذا من المقبولين من عتقائه من النار بمنه وكرمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا ورقابكم من النار. اللهم أعتق رقاب الحاضرين والحاضرات من نارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا صلواتنا وصيامنا وتراويحنا وصدقاتنا وزكواتنا وقراءتنا للقرآن وذكرنا لك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا جميع أعمالنا وأقوالنا ونياتنا في رمضان، واجعلها مثقلة لموازيننا يوم الحساب، يوم العرض عليك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم عنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويذل ويخزى فيه الكفر وأهله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، اللهم اكسر شوكتهم واقطع دابرهم واجعل كيدهم في تضليل، وأرنا فيهم يوما كيوم أصحاب الفيل. اللهم احفظ البحرين وأهلها من شر الكائدين وتربص المتربصين. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلدان العرب والإسلام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وقرة عين لا تنقطع ونعيما لا ينفد ومصاحبة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا يوم العرض عليك من الآمنين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ذرياتنا وأصلح لنا زوجاتنا وأعمر أوقاتنا بطاعتك، واجعل عقولنا تتفكر في ملكوتك، وأطلق ألسنتنا بذكرك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.